بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من السمر بعد العشاء. السامر من السمر، والجمع السامر من السمر. السامر من السمر، السامر من السمر، والجمع السمار، والسامر ها هنا في موضع الجمع. والجمع سمار، سامر وسمار، مثل كاتب وكتاب. نعم. والسامر ها هنا في موضع الجمع، السمر والسامر ها هنا في موضع الجمع. يكره قبل السامر من البداية. من البداية. باب ما يكره من السمر بعد العشاء. السمر. نعم. السامر من السمر، والجمع السامر من السمر. السمر وهو الحديث والتحدث بعد العشاء. السمر، باب ما يكره من السمر. نعم. السامر من السمر. نعم. والسامر هنا في موضع الجمع. السمر هو التحدث بالليل، وقوله تعالى: مستكبرين به سامرا، هو من السمر، ومعناه هنا الجمع أي سمارا. فسمار جمع، وسامر يكون مفردا، وقد يراد به الجمع كما في الآية. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا عوف، حدثنا أبو المنهال، قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، فقال له حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال: كان يصلي الهجيرة، وهي التي تدعونها الأولى، حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من 60 إلى 100. قد سبق هذا في مواضع، وشرح ما فيه من مواقيت الصلاة. وذكر النوم قبل العشاء، ولم يبق من أحكامه غير ذكر الحديث بعد العشاء، وهو السمر. ولم يبق من أحكامه غير ذكر الحديث بعد العشاء، وهو السمر. إلا إيه؟ إلا ذكر الحديث. ولم يبق من أحكامه غير ذكر الحديث بعد العشاء. نعم. وهو السمر. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرهه. وقد ذكرنا فيما سبق حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نام قبل العشاء ولا سمر بعدها. وخرج الإمام أحمد بن ماجه من حديث عطاء بن السائب عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. إيش؟ جدب. إيش؟ جدب. جدب إيش؟ جدب لنا رسول الله السمر بعد العشاء. ومعنى جدب عابه وذمه، قاله أبو عبيد وغيره. ووهم من قال أباحه لهم كالطحاوي، وهو مخالف لما قاله أهل اللغة. وهذا الحديث وهم عطاء بن السائب في إسناده، فقد رواه الأعمش ومنصور وأبو حصين عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال: جدب لنا عمر السمرة. وخالفهم عطاء بن السائب وعاصم، فقال عن أبي وائل عن ابن مسعود، ثم اختلف فرفعه عطاء ووقفه عاصم، ووهما في ذلك. والصحيح في ذلك عاصم. نعم. والصحيح قول منصور والأعمش، قاله أبو بكر الأثرم. وذكر مسلم النحو في كتاب التمييز، وزاد أن المغيرة رواه عن أبي وائل عن حذيفة من قوله، قال: ولم يرفعه إلا عطاء بن السائب. وأشار إلى أن رواية الأعمش وحبيب بن أبي ثابت وأبي حصين عن أبي وائل عن سلمان عن عمر هي الصحيحة، لأنهم أحفظوا وأولى بحسن الضبط للحديث. وقد رويت كراهة السمر بعد العشاء عن عمر وحذيفة وعائشة وغيرهم، ثم منهم من علل بخشية الامتناع من قيام الليل، روي ذلك عن عمر، ومنهم من علل بأن الصلاة ينبغي أن تكون خاتمة الأعمال فيستحب النوم عقيبها حتى ينام على ذكر ولا ينام على لغو. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يسمر ما لم يوتر، فجعل الختم ما لم يوتر. يوتر؟ نعم حسنا. يسمر ما لم يوتر. نعم. فجعل الختم بالوتر يقوم مقام الختم بالصلاة المكتوبة. وكانت عائشة تقول لمن يسمر: ريحوا كتابكم، تعني الملائكة الكاتبين. ومتى كان السمر وكانت عائشة تقول لمن يسمر: أريحوا كتابكم، تعني الملائكة الكاتبين. هذا دارجة عند بعض العامة، يقول ريح ملائكتك، ملائكتك ريح ملائكتك، يعني تؤذيهم وتتعبهم كذا. طيب. ومتى كان السمر بلغو ورفث وهجاء فإنه مكروه بغير شك. وفي مسند الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس مرفوعة: من قرض بيت شعر بعد عشاء الآخرة لم يقبل له صلاة تلك الليلة. هذا ما يستحق أن يذكر. شقول عيد؟ في مسند الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس مرفوعة: من قرض بيت شعر بعد عشاء الآخر لم يقبل له صلاة تلك الليلة. يعني يمكن تطوع ولا شيء. قال عليه في تعليق، قال: وهو حديث ضعيف، وقد توسعت في شرح علته في تعليقي على المنتخب من علل الخلال لابن قدامة، فارجع إليه إن رأيت. هل المحقق؟ اي نعم احسن الله. من هو؟ ابي معاذ طارق بن عوض. طارق بن عوض الله بن محمد. طارق بن عوض الله بن محمد. نعم. بن محمد بن بس بس احسن الله. طيب. قال رحمه الله: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. حسبك. احسن الله اليك. اللهم صل. أحسن الله إليك. إطلاق بعض لفظ أمتي على البنت والأخت في أمتي، يكتبون إطلاق لفظ في الزواج، يكتبون في البطاقات: ندعوكم إلى زواج أمتنا كذا. أمتنا؟ أي كذا. أحسن الله إليك. هذا شيء بدعة جديدة، مثلا تقول ندعوكم إلى زواج أمتنا كريمة. لا، كريمتنا، كلمتنا. هل أي شيء هنو فيه في الرياض؟ اي نعم، ارسلوها لبعض الله. أمتنا كذا. أمتنا العمة المملوكة، الرقيق، الأنثى المملوكة، الأنثى المملوكة هي الأمة. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا غلط. أحسن الله. أمتنا يعني الأب يسمي بنته أمه، أمتي. يا أمتنا. نعم. بنته أو أخته. أو أخته كذا. هذا غلط. أحسن الله. ما هي أمته؟ هي بنته، هي أخته. هذا الذي كان يعني كريمة فلان على فلان، كريمته.